يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، عايدة كامل، مدحت مرسي، سهير طه حسين، عادل الطبجي، محمد ولاء الدين، ياسر علي ماهر، بالاشتراك مع اسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان، اخراج مدحت زكي. يقول كارل بروكلمان في الجزء الثالث من كتابه تاريخ الأدب العربي: أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، ويكنى أيضا إلى جانب أبي العباس بأبي بكر وأبي الحسن. كان جده جابر كاتب الخصيب والي مصر، وهو إيراني الأصل، وكان ينادم الخليفتين المتوكل والمستعين، ويؤدب عبد الله بن المعتز. ولا يجوز ما ذكره فوستنفيلد في سبب نسبته البلاذري، وهو أنه قد تسمم مرة بالبلاذر، فقد انتسب جده جابر إلى البلاذر، وهو المعروف في اللاتينية بأتروبا بلادونا، والذي يستعمل إلى اليوم في مراكش، وذلك لتقوية الذاكرة. وذكر الجاحظ في الجزء الخامس من كتاب الحيوان أن البلاذر يؤخذ لتقوية العصب، وجاء في المعجم تحت عنوان مصطلحات علم النبات الذي أصدرته جامعة الدول العربية سنة 1978: بلاذر هو حب الفهم، وهو نبات من الفصيلة البطمية. إذن فمرجان هو السبب. والله لقد كدنا نغضب منك يا بلاذري. أمعقول أن تغضب مني يا وقاد؟ إن شئتم الحقيقة فإن مرجان مظلوم. مظلوم والله والله مظلوم. كان يجب على أبي الحسن أن يعطيه فرصة كي يخبره بما جاء من أجله، ثم يوبخه بعد ذلك أو يطرده كما فعل. في هذا معك حق يا ريا. على أي حال حدث خير. الحمد لله. جئنا نستشيرك يا بلاذري. فيما سهيلة؟ فيما فعله وقد. يبدو أنك سوف تحدثينني بالتقطيع كما حدثني مرجان. باختصار يا بلاذري، وبصراحة أيضا، لقد سعيت حتى جعلت أحدهم يرشحني لأكون أحد الكتاب المقربين إلى الخليفة المستعين، وصرت أحد كتابه بالفعل. نعم. ترى سهيلة أن المستعين ستنتهي أيامه قريبا، وبذلك أفقد وظيفتي ومكانتي وربما حياتي أيضا، وترى أني يجب أن أجد مخرجا من هذا الوضع الذي وضعت نفسي فيه. ها، قل لي ما رأيك. رأيي أن سهيلة محقة فيما قالت. إنه يمتدحها. يبدو أن ما نبهني مرجان إليه كان صحيحا. ألم أقل لك يا وقد؟ وماذا ترى يا بلاذري؟ الأمر دقيق ويحتاج إلى التصرف بحكمة شديدة، فلا تفقد عطف المستعين حتى لا ينتقم منك، ولا تحسب عليه فينتقم منك الأتراك. والأمور تغلي وقاد، ولا شك أنك تدرك ذلك. هو يدرك ذلك، لكنه بالرغم من إدراكه أذى نفسه وجعلني أخشى في كل لحظة ما يمكن أن يحدث لي وله. ستكونان بخير يا سهيلة، فاطمئني. ألم يكن من الواجب أن يوجه كلامه إلى وقاد بدلا من توجيهه إلى سهيلة؟ كيف يمكنني أن أتيقن من الأمر؟ أنا واثقة في زوجي ثقة تامة، ولكن ما قاله مرجان يشككني. حسنا يا وقاد، دعني أفكر في الأمر وسوف أرد عليك إن شاء الله. لقد نصحته بأن يدعي المرض، وبذلك لا يذهب إلى قصر المستعين، فيكون في مأمن ولو إلى حين. رأي لا بأس به، ما شاء الله، أنت ذكية جدا يا سهيلة. أتكتشف الآن في المزايا؟ أتكتشف الآن في المزايا؟ ولو كنت تعلم ليس يصون هواك سوايا. أنا من ظللت على عهدي المفرط، لعلك يوما إلى مهجتي تهتدي. أحبك مهما بعد، أحبك حبا يفوق احتمال الفؤاد. أحبك حبا وسيعا بطول البلاد وعرض البلاد. أحبك يا من تملكت عمري، وها أنا ذي جئت بعد بسري. فهل ساعة من وصال نحقق فيها المحال، نلون فيها الخيال، ونرسم دنيا من الحب لا تنتهي، وفيها الذي أشتهيه، وفيها الذي تشتهي. إيه يا سهيلة، ما بك؟ ماذا يا وقاط؟ قومي حتى نعود إلى دارنا. سهيلة سرحت فلم تشعر بما يجري حولها، ولم تسمع ما يقال أمامها. يبدو أن في وجه أبي الحسن شد انتباهها. هيا يا سهيلة. بإذنكما. صاحبتكم السلام. هل يمكنك أن تفسر لي ما حدث؟ وما الذي حدث؟ ألم تر كيف نظرت إليك سهيلة بحيمان طاغ لدرجة أنها لم تسمع حديثنا؟ ربما سرحت في شيء ما يخصها هي يا ريا. ونظراتها إليك؟ أنا لست مسؤولا عن نظرات الناس إلي يا ريا، إنما أنا مسؤول عن نظراتي أنا إلى الناس. أقسم أن هذه المرأة تحبك. حرام عليك، حرام عليك، فإنها امرأة متزوجة. اسمع، دار هذه المرأة محرمة عليك. أنا لم أذهب إلى دارهم ولا مرة واحدة، ولا أريدها أن تدخل من عتبة داري. هذا أمر يخصك ولا يخصني، فأنت صديقتها. لابد أنها افتعلت سببا لتعود فتنظر إليك. افتح يا مرجان. طاع أمرك يا سيدي. هل سيدي أبو الحسن أحمد البلاذوري بالدار؟ نعم أيها الحارس، فما الأمر؟ أبلغه أنه مطلوب في دار الشرطة. لماذا؟ قبض على رجل يدعي أن سيدي البلاذوري صديقه. أين قبض عليه؟ كان مختبئا على شجرة ببستان قصر مولاي أمير المؤمنين. لعله سيدي عمار. اسمه عمار فعلا. يا سيدي البلاذوري، يا سيدي. ما بك يا مرجان، ما بك؟ قبض على سيدي عمار وهو على إحدى الأشجار، ويطلبونك في دار الشرطة من أجله. لم يعد يعيش بهذه البلاد يا بلاذوري. ماذا تعني يا عمار؟ سأرحل عن بغداد وأعود إلى بلادي. قلت لك من قبل يا عمار، يجب أن تضع كتابا عن النبات تضمنه أبحاثك التي تجريها منذ 20 عاما. أنا لا أرغب في التأليف يا بلاذوري، ولا أطيق الجلوس مثلك لتسويد الصفحات. إن هوايتي هي البحث ومعرفة نتائج ما أتوصل إليه. وبعد المعرفة؟ وهل بعد المعرفة شيء يا صديقي؟ إن المعرفة هي أغلى ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان. هل ستكتب الآن في كتاب فتوح البلدان؟ أجل يا ريا. أنت تكتب فيه كثيرا جدا منذ آخر مرة حدثتني عنه، ولا أدري إلى أين وصلت فيه الآن. ما آخر موضوع حدثتك عنه؟ فتح الإسكندرية. الإسكندرية؟ لا لا لا، لقد حدثتني بعدها عن فتح برقة وزويلة، فماذا كتبت بعد ذلك؟ كتبت عن فتح أطرابلس وفتح أفريقية وفتح طنجة ثم فتح الأندلس. نعم. ثم كتبت عن فتح جزائر في البحر، ثم كتبت عن صلح النوبة وأمر القراطيس، ثم فتوح سواد العراق في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم يا أبا الحسن. ثم كتبت عن يوم الجسر ويوم مهران ويوم القادسية وفتح المدائن، ثم يوم جلولاء الوقيعة، ثم كتبت عن ذكر تمصير الكوفة وأمر واسط العراق وأمر البطائح وأمر مدينة السلام ونقل ديوان الفارسية ثم فتح الجبال. ما شاء الله، كتبت عن كل ذلك؟ نعم يا ريا، وكتبت كذلك عن فتح نهاوند وصلح الدينور ومسبذان، وأنا الآن أكتب عن فتح همذان. ما الذي يحدث يا قوم؟ أقتال في بغداد؟ بل قل قتال منذ عدة شهور. وماذا كنتم تنتظرون يا قوم؟ لقد ترك المستعين سامرة وجاء إلى بغداد، فأرسل الأتراك إليه يعتذرون ويخضعون له ويسألونه الرجوع، لكنه امتنع، والتف حوله أهل بغداد، فمضى الأتراك إلى الحبس وأخرجوا المعتز بالله وبايعوه وخلعوا المستعين، فجهز المعتز جيشا كثيفا لمحاربة المستعين، بينما استعد أهل بغداد للقتال مع المستعين، فماذا كنتم تنتظرون بعد أن حدث كل ذلك؟ معك حق يا بائع التمر، فهذه الأحداث كان طبيعيا أن تنبئ باشتعال الحرب بين الجانبين. ماذا حدث يا أبا الحسن؟ انتهى أمر المستعين يا ريا، انتهى أمر المستعين. يقول الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء: وقعت بين المعتز والمستعين وقعات، ودام القتال أشهرا، وكثر القتل، وغلت الأسعار، وعظم البلاء، وانحل أمر المستعين، فسعوا في الصلح على خلع المستعين، فخلع نفسه، وذلك في أول سنة 52 و200، وأشهد عليه القضاة وغيرهم، فأحضر إلى واسط، فأقام بها 9 أشهر محبوسا، ثم قتل، وله 31 سنة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.